المعلم اللي صاحب من الوقاف في الحديث انه سمعه يسأل أسامة بن زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ قال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون مثل قتل على طائفة من بني إسرائيل مو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. بعد ما ذكرنا مالك رحمه الله تعالى قضية الطاعون مع عمر وخبر عبد الرحمن بن عوف يأتي ليؤيد رأي أو خبر عبد الرحمن بن عوف كأنك تقول هذا عمر وهؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار ومشيخة قريش من المهاجرين ليس عندهم علم ويأتي واحد بن عوف وعنده العلم. ربما خشي مالك أن يتطرق إليك الشك والطعن في خبر عبد الرحمن بن عوف لأنه في مجموعة أولئك مع عمر من مهاجرين وأنصار ومشيخة قريش ما عندهم خبر ويجي هذا يأتينا بهذا الخبر فيرد عليه ويطمئنك بأن الخبر ليس مقصورا على عبد الرحمن بن عوف بل هذا أنس سبحان الله خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده علم أيضا وزيادة عما كان عند ابن عوف. أسمعت رسول الله يقول شيئا في الطاعون يا أنس؟ قال نعم أو سامع بن زيد مولى رسول الله حب رسول الله والتحدث قل نعم سمعته يقول ونحرك الطاعون رجز ورجز قيل العذاب وقيل الإرض وقيل البلاء أنزله الله على إيه؟ طائفة من بني إسرائيل أو على ناس قتلت يعني أن الطاعون على يأخذ الله به من أراد هلاكه إذا وباء ينزله الله هذا مبدأ مجيء الطاعون. يقول ابن عبد البر في التمييز إن فلان مولى فلان حينما كان واليا لمعاوية على العراق قال إني قد قبضت على العراق بيد اليمنى وأصبحت يد اليسرى خالية يعني يطمع في ولاية قطر آخر فسمع بذلك عبد الله بن عمر فقال مروا العجائز تدعو الله عليه كان سيد السيرة شبهش مروا العجائز فدعوا عليه فدعوا الله عليه فأصيب بغدة في أصبعه من يده اليسرى ومات بسببه. إذا رجز يبعثه الله على من يريد عذابه فردا الجماعة. ثم قال أسامة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه وإذا نزل بكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. يبقى أسامة وافق عبد الرحمن بن عوف ولا لا؟ هل انفرد ابن عوف بالخبر؟ لا. إذا له شاهد من صحابي آخر أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عوف.